فريق الأحلام دخلة ويا عمي سيار رمت شباكك فين كل ما قصدار يطلع لكم تعريق عمي يا سيار رمت شباكك فين كل ما قصدار دخلة ويا تاريخ وبصمة صباح ورد ودلع ونسمة أرض الأساطير شرع المواسير يعني انت تقدر بتنسمة يموت ماتون مساك ورد مساك وفل ابعد يا عزول بعيد وغل معاك يا رومي حتى الصباح تحية من عادل اللول تحية من عادل اللول وبرنا موسي حضر تتقدر يا ابن احنا نحضر ولا نتحضر طول ما الوزير موجود هنكسب اصحى الوزير ده حمو الدكتور اصحى الوزير ده حمو الدكتور وبرنا موسي اصحى كمين ابعد يا شمال سكت نايمين وصلتنا لابد الدارة الافوكاتو حودة